شكرا الله عليك انا عارف كده هو صادق في مين والله ربنا لما بيبقى التوفيق مفيش كده الله يك يا شيخ حامد صدق توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم طب ماشي اتفضل يا سيدي اتفضل اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل يا حاج انا اسمع اهو سلام سلام سلام سلام Thank you. عليك يا شيخ عم. طيبت عليك. اشهدك يا عم. الله الله. عليك يا شيخ عم. قل متى ده بيعمل فيه قول لي محمد ابو غفر الله التاني ولا طول ما شاء الله نعم ترن لي فكره عليك الله عليك me. شيخ عمر اللي يفتح عليك صح لك يا شيخ عمر الله يقويك يا حبيبي يا سلام مين اللي جه مين اللي جه خليك معانا ولا يفتح عليك هي ازاي كل يقعد على التاكس ده النهارده الجواب ده هتبقى للحمر خايف على شكلها جدا يا بركه الله يا شيخ عمر تبقى بركه المتوفي والله الله يرحمه ده منفوح المال لا مش تاني هو ده هو عشان حمر لك يا عم ويا عبد محمد. نعم. عليك ما أفعلك من حسنات فذل الله ما كان الله يفتح عليك تاني. Thank you. حار. والله بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا يكون الإيمان والإسلام سمعنا من آيات الله بينات. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو إبراهيم الموافي القارئ بإذاعة قرية صوت العربية والقارئ بالقنوات القضائية المحب الملحى مركز المنصورة. الإذاعة تطير على رأس أنا بالشربين مساء. المركز القضائية الحاج صلاح الغازي وأولاده مدينة طلقة. مكان المخرج الكبرى مدرسة الحاج محمد أبو الشاور في دمشق. الخدمة صندوقها ممتازة تحت إدارة وإشراف.